أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي نزلا من غفور رحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها mm-hmm. إن الفرق من عليك يا الحجاج. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ Don't. الله العظيم وبلغ رسوله الكريم، ونحن على ذلك إن شاء الله من الشاهدين. استمعنا أيها الإخوة المؤمنون إلى هذه التلاوة المباركة من القارئ الشيخ حجاج الهنداوي، وكانت خير استهلال لهذه الأمسية المباركة التي نقدمها لحضراتكم من مسجد العمري بقرية بتبس مركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية.